الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله جميعا، ونسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. الثبات على الدين يا إخواني من أعظم النعم، أن لا يتغير منهجك ولا يتغير تمسكك بدينك من أعظم المنح الإلهية للمسلم. كم من أناس تغيروا، كم من أناس بدلوا، كم من أناس انحرفوا، كم من أناس تنكروا وعن الطريق نكصوا وانحرفوا. الأسباب كثيرة، يقولون مغريات الدنيا، الأموال، التجارات، المناصب. تعالوا الآن نرى أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ماذا كانت حالهم في هذا. الصحابة كانوا فقراء، أليس كذلك؟ كان الواحد يربط على نفسه الحجر من الجوع، يربط على بطنه الحجر ليبرد حرارة الجوع، ولعل المعدة إذا ضغطت بشيء ألم الجوع ينقص. الصحابة مرت عليهم أحوال، كان الواحد منهم ما يجد إلا تمرة في اليوم إذا وجد، ثم جلبت إليهم خزائن كسرى وقيصر، وصارت أموال الأرض عندهم، أموال أعظم أمتين في الأرض وأغنى أمتين في الأرض فارس والروم، صارت بالفتوحات عند الصحابة. فماذا حصل للصحابة؟ تغيروا، وإلى ماذا؟ بدلوا، نكصوا، ماذا حصل لهم؟ هذا الموضوع يا إخواني في غاية الأهمية في هذا الزمان. هؤلاء الصحابة الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. النبي عليه الصلاة والسلام قال خير الناس قرني، وقال لا تسبوا أصحابي. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك، يعني في الأجر والثواب، مد أحدهم ولا نصيفة صدقة. لو صحابي تصدق بمد يديه، لا يمكن لأحدنا أن يحرز أجره، وفيه أجر الصحبة، ولو أنفق الواحد منا مثل أحد ذهبا. هل تعلمون أن الله استعرض قلوب المخاليق جميعا، فوجد، وربنا يعلم بهذا قبل أن يخلقهم، أن قلوب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خير القلوب بعد الأنبياء، فاختارهم لصحبة نبيه وجعلهم في ذلك الزمان، قدر أن يوجدوا في ذلك الوقت. سلام من الرحمن في كل ساعة، وروح وريحان وفضل وأنعم، على الصحب والإخوان والولد والأولى، رعاهم بإحسان فجادوا وأنعموا، وسائر من للسنة المحضة اقتفى، وما زاغ عنها فهو حق مقوم، أولئك أتباع النبي وحزبه، ولولاهم ما كان في الأرض مسلم، ولولاهم كادت تميد بأهلها، ولكن رواسيها وأوتادها هم، ولولاهم كانت ظلاما بأهلها، ولكنهم فيها بدور وأنجم. حب الصحابة علامة الإيمان، آية الإيمان حب الأنصار، آية النفاق بغض الأنصار حملت الدين ونقلت الوحي إلى الناس أجمعين. من أبغضهم زنديق. هل تعلمون لماذا طعن الباطنية في الصحابة؟ الباطنية لما نشأت وأرادت أن تنتقم من الإسلام الذي فتح بلادهم فكروا في خطة للانتقام، فلم يجدوا أخبث من إسقاط النقل بالطعن في النقلة. يعني من الذي نقل إلينا الدين؟ القرآن. من الذي نقله إلينا؟ الصحابة. أي قراءة الآن القراءات وأي إسناد للقراءة ينتهي بمن؟ مثلا عبد الله بن مسعود، مثلا أبي بن كعب، مثلا الأحاديث تنتهي بمن؟ أبي هريرة، تنتهي إلى عائشة، إلى ابن مسعود، إلى زيد بن ثابت، إلى عبد الله بن عمر، إلى عبد الله بن عمرو، وهكذا. كيف يتم إسقاط الوحي عند هؤلاء الباطنية؟ بإسقاط نقلته. من هم النقلة؟ الصحابة. فاتجهت خطتهم إلى الطعن في الصحابة. اطعن في الصحابة ليقال إن القرآن نقله فلان الصحابي، والأحاديث نقلها هؤلاء الصحابة، خلاص القرآن والسنة. هذه الخطة الخبيثة اللي بدأت بالطعن في معاوية وعثمان وغير الصحابة غيرهم، واتسعت إلى أن خاص أن يقول الباطنية بأن الصحابة ارتدوا. إيش الهدف؟ إسقاط الوحي بالقرآن والسنة. وكثير من الناس لا يعرفون إيش الخطة. يعني ليش يعني الطعن في معاوية والطعن في عائشة والطعن في أبي هريرة؟ ليش؟ إيش الهدف؟ الهدف خطير جدا، بس كثير ناس لا يعرفون الهدف. ولا يا إخوان والله لو الواحد فكر فيها فعلا ما في أخبث من هذه الخطة. خلص ليسقط القرآن والسنة من الناس، يقال لنقله هؤلاء، معاوية من كتبة الوحي والصحابة هؤلاء. ولذلك الذي لا يعرف لماذا استهدف أعداء الإسلام الصحابة ولا يفهم البعد من وراء هذا لا يعرف الخطورة. وهذا الموضوع استهداف الصحابة الآن هو خطة قنوات الرفض الآن، أليس كذلك؟ وأطروحاتهم وخطبهم وكتبهم. فالمؤامرة الأولى هذه ماشية. أبو زرع الرازي كان ممن انتبه رحمه الله لهذا، قال: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. هذه العبارة العظيمة لأبي زرع الرازي من تنبه للخطة من مرحلة مبكرة. والله عدلهم الله، لأنه حفظ القرآن ربنا وحفظ السنة، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فقد ذكر ربنا عدالة الصحابة في كتابه، حتى ما أحد يقول طيب إيش درجتهم؟ ما هل هم ثقات؟ هل هم صادقون؟ هل هم عدول؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه. والصحابة بشر، ويقع منهم ما يقع من البشر، لكن طبعا النسبة غير. يعني نسبة معاصي تقع من صحابة بالنسبة لنا كيف تكون؟ نادر. ولذلك كان من عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة حتى لا ينفتح باب الطعن فيهم. فإذا فتحت كتاب في عقيدة أهل السنة والجماعة الإمساك عما شجر بين الصحابة، ليش؟ لتفويت الطريق على الباطنية الذين يريدون الطعن في الصحابة وبالتالي الطعن في القرآن والسنة. الله سبحانه وتعالى أثنى عليهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، مدح المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، مدح الأنصار. وهل الصحابة إلا مهاجرون وأنصار؟ موضوعنا طبعا كما قدمنا ثبات الصحابة على الدين، وفاء الصحابة للدين، أن الدين كان في نفوسهم قويا، جذوته قوية، أن الصحابة ما تغيروا لما انفتحت عليهم الدنيا وجاءتهم الأموال، ما تغيروا. أنتم تظنون أن الأموال التي جاءت إلى الصحابة قليلة بالفتوحات؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أعطيت الكنزين الأبيض والأحمر، الأبيض الفضة وكان غالب أموال الروم، والأحمر الذهب وكان غالب أموال الفرس كثرة. أعطيت الكنزين، وفعلا الأموال التي جاءت للصحابة من الذهب والفضة لا يعلمها إلا الله، زد عما جاء من حرير فارس وآنية الروم وزخرف الحياة الدنيا. ترى القصور كلها يعني إيوان كسرى وقصور القياصرة آلت إلى الصحابة، آلت إلى الصحابة. كذلك المناصب، سيأتينا ما منا إلا وأمير على مصر من الأمصار، لأن الصحابة لما فتحوا البلدان عمر من سيعين على البلدان على كل بلد أميرا، لأن الأمير هو الإمام والخطيب والقاضي، أحيانا هو كل شيء، هو القائد الديني والدنيوي السياسي والشرعي. فالصحابة صاروا أمراء، يعني جاهم مناصب عظيمة. تخيل واحد يعني أمير البصرة، أمير الكوفة، أمير دمشق، أمير حمص، أمير الإسكندرية، أمير، أليس كذلك؟ الصحابة يعني وضعوا في مناصب كبيرة ضخمة. يا ترى هل تغيروا؟ هل تبدلوا؟ هل انشغلوا بالدنيا؟ هل ضعفوا؟ هل افتتنوا بالمناصب؟ هل ظلموا الناس؟ ايش صار لما جاءت الدنيا للصحابة؟ لما جاءت الدنيا للصحابة نريد ان نعرف ايش حصل للصحابة. ابو بكر لما صار خليفة تغير، عمر لما صار خليفة تغير. ليش الواحد من الشباب اليوم اذا جاله سعي في بيعة 2.5%، سعي في بيعة اشتغل التهذيب؟ قلت له يعني تهذيب التهذيب حق ابن حجر؟ قال لا، تهذيب اللحية، وبعدين إزالة اللحية وخلاص. ما كان يروحوا إلى بلاد الكفار، يروحون إلى بلاد الكفار سياحات خلاص. طيب والله خلاص الآن فلان تغير، يا أخي كان يصلي الفجر، لا هذا كان فعل ماضي. على إيش؟ على أنه صار مدير مدري إيش، مدير عام كذا، صار منصب كذا. يصير كذا الواحد إذا يعني جاله قرشين كما يقول العامة، يعني قرشين، ولا يعني جاله منصب تعين في إدارة يتغير؟ واحد تزوج، ناس تغيروا بالزواج، قال والله زوجته وأهل زوجته لم يزالوا به حتى غير. ليش يا أخي؟ الزواج نعمة، المفروض الزواج يعينك ويقويك ويثبتك، ما هو الزواج يحرفك. تعالوا يا إخواني في هذه الجولة الممتعة إن شاء الله، يعني نطوف وإياكم نطوف في ربوع أخبار الصحابة الغناء الجميلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه كان أول من أسلم من الرجال، فجعل يدعو إلى الله. أسلم بدعوته الزبير بن العوام، عثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله، وسعد بن أبي وقاص، وعبد الرحمن بن عوف. أسلم على يدي 5 من 10 مبشرين بالجنة. قدم ماله في سبيل الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما أبقيت لأهلك؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرر بشكل واضح جدا، قال: ما نفعني مال. النبي عليه الصلاة والسلام زعيم الدعوة، قال: ما نفعني مال، ما نفعني مال أبي بكر، ما نفعني مال قط قط، ما في مال نفعني. إيش يعني نفعني؟ يعني نفعني الدين، يعني ما في مال نفع الإسلام مثل ما نفع مال أبو بكر الصديق في نشر الدين. ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر. فبكى أبو بكر وقال: هل أنا ومالي إلا لك يا رسول الله؟ رواه الترمذي. ودخل الدوس في الإسلام، لأن الطفيل بن عمرو الدوسي قام بالمسؤولية، قام لله بالحجة. لما رجع من عند النبي عليه الصلاة والسلام وقد اقتنع بدعوة الحق وكان مطاعا في قومه، رجع داعي إلى الله: اجعل لي آية. فوقع نور بين عينيه مثل المصباح، فسأل الله أن يجعله في غير وجهه حتى لا يظن به ظن سوء، فصار في رأس صوته. أول ما رجع إلى أهله، إلى ديار قومه، جاءه أبوه وكان شيخا كبيرا، قال: إليك عني، إليك عني يا أبتي، فلست معك ولست مني. قال: ولما يا بني؟ قال: أسلمت وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الدعوة كده بالصدمة، يعني بالحقيقة، بالصراحة، بالقوة، ما صار التدسس كده. قال: ليش؟ لأنه يقدر أنه هذا الوضع يحتمل، هذا أبوه. قال: أي بني، فديني دينك. فقلت: اذهب فاغتسل وطهر ثيابك ثم تعال حتى أعلمك ما علمت. إلى القصة. ثم أتتني صاحبتي فقلت: إليك عني، فلست منك ولست مني. قالت: لما بأبي؟ بأبي أنت وأمي. قلت: قد فرق بيني وبينك الإسلام، وتابعت دين محمد صلى الله عليه وسلم. قالت: فديني دينك. فأمرها أن تغتسل، وعرض عليها الإسلام فأسلمت. ثم دعوت دوسا إلى الإسلام فأبطأوا، فجئت النبي عليه الصلاة والسلام فدعا لهم: اللهم اهد دوسا وأتي بهم. فجاءوا مسلمين. المهاجرون تركوا أوطانهم لله، للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ماذا عوضهم الله؟ مساكن إخوانهم في المدينة، ثم قصور كسرى وقيصر. إيوان سعد، وسعد ما هو من المهاجرين الذين تركوا ديارهم في مكة؟ وين صار بيته في فتح فارس؟ إيوان كسرى. يعني الله سبحانه وتعالى يخلف. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين عملوا لله وجاهدوا في سبيل الله، الله سبحانه وتعالى كفأهم في الدنيا، يعني أعطاهم الفتوحات هذه فيها شيء عظيم. الأنصار لما جاء المهاجرون هل قالوا يعني الآن سيشاركوننا ويأخذون نصف أموالنا ويأخذون من مزارعنا ومن نخلنا التي تعبنا عليها وورثناها من أبائنا؟ أبدا أبدا، طابت أنفسهم للمهاجرين. يقتسم معي نخلي وبيتي وحتى لو تريد أهلي كما فعل سعد بن الربيع. والأموال التي بذلت من الصحابة ليست قليلة. عثمان لما جهز جيش العسرة وقال عليه الصلاة والسلام من جهز جيش العسرة فله الجنة، ولما حفر بئر روما وحده وقد قال عليه الصلاة والسلام من حفر رومة فله الجنة، حديث صحيح. وحكيم بن حزام يسير القوافل بالقمح ويعين الناس، وقبل أن يسلم في حصار الشعب وبعد ما أسلم قال عليه الصلاة والسلام أسلمت على ما أسلفت من خير. وعلي رضي الله عنه الذي جاد بنفسه لأجل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام ولا يكتشف الأمر بسرعة، وحذيفة الذي جاد بنفسه ودخل بين المشركين في الخندق ليأتي بأخبارهم، وخبيب بن عدي وأنس بن النضر قتلوا في سبيل الله مع سعد بن الربيع وحنظلة بن أبي عامر الذي غسلته الملائكة، ومصعب بن عمير الذي لم يأكل من أجره شيئا لم يأكل من أجره شيئا، وصهيب بن سنان الرومي الذي لما أراد الهجرة منعته قريش، قالوا يا صهيب قدمت إلينا ولا مال لك وتخرج أنت ومالك؟ والله لا يكون ذلك أبدا. قال لهم أرأيتم إن دفعت لكم مالي أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا نعم. قال فدفعت إليهم مالي فخلوا عني. وقيل ربح البيع ونزل قول الله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هؤلاء الصحابة ما حالهم بعد الفتوحات؟ لابد أن نعلم أيها الإخوة والأخوات أن الصحابة معادنهم طيبة. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الناس معادن كمعادن الفضة والذهب. كيف يعني الناس معادن؟ شوف الحديث يقول الناس معادن كمعادن إيش؟ الفضة والذهب. طبعا الآن في ذهب نقي وفي ذهب مخلوط وفي ذهب مغشوش وفي ذهب عليه كذا طبقة من برا، ولا هو صح ولا لا؟ ما في ذهب نقي كذا مكتوب عليه fine gold 99 مكتوب عليه كذا، تشوف السبيكة fine gold نقي، وفي ذهب مخلوط بنسبة نحاس بنسبة نايك بنسبة شيء، وفي ذهب مغشوش بمعادن رخيصة، وفي ذهب طلاء فقط من خارج وجوه ما فيه معدن ثاني رخيص معدن رديء بس من برا قشرة من برا قشرة. والناس مثل دراهم قلبتها فأصبت منها فضة وزيوفا. حديث الناس معادن كمعادن الفضة والذهب رواه البخاري ومسلم. هذه المعادن الأصلية اللي يعني الفضة الذهب، ها لو صار الجو رطوبة حر برد أي عوامل يتأثر الذهب يصدأ؟ ها الصحابة نفوسهم يا إخواني نفوس أنقى من الذهب، ولذلك لما جاتهم أموال وجاتهم مناصب وفتحت عليهم الدنيا ما تغيرت نفوسهم ما صدئت أبو هريرة مع أهل الصفة الفقراء ما لهم محل إلا المسجد، يجي واحد مسلمين يعلق قنوا ويأكله من أهل الصفة من يأكل. يقول أبو هريرة: لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي، فيجيء الجائي فيضع رجل على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. كأنه يريد أن يرقي من الصرع، يظن مجنون مصروع، يضع رجله على ويقرأ عليه أو يرقيه، ما في شيء، ما في إلا الجوع. أعظم ثلاثة في الدولة الإسلامية أو النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر عمر، يوم الأيام حصلوا بعض في الشارع في الطريق، وفي وقت ما هو وقت خروج أبدا، يعني وقت ظهيرة، وقت قيلولة راحة. ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال الوزيران أبو بكر عمر: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. رواه مسلم. لما النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا عبيدة في جيش لتلقي عير قريش، ما كان معهم زاد زودهم به النبي عليه الصلاة والسلام إلا جرابا من تمر مع الأمير أبي عبيدة. قال: لم يجد لنا غيره. فكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة. قيل له: كيف كنتم تصنعون بها تمرة في اليوم؟ قال: كنا نمصها كما يمص الصبي حتى تبقى أطول مدة ممكنة، ثم نشرب عليها من الماء. تمرة واحدة كمص الصبي وعليها الماء تكفينا يومنا إلى الليل. وكنا نضرب بعصينا الخبط ورق الشجر ثم نبله بالماء فنأكله. رواه البخاري ومسلم. في رواية قيل له: ما تغني عنكم تمرة؟ قال: لقد وجدنا فقدها حين فنيت. قال: هذه التمرة أنت استقلها، لما خلص جراب التمر وجدنا فقدها حين فنيت. لكن طبعا رزقهم الله بماذا؟ حوتا عظيما ألقاه البحر، هبة، هبة من الله، هبة، ولا ما يستطيعوا أن يصيدوا حوتا أبدا، لكن الله أخرج لهم حوتا، قذف البحر إليهم حوتا. الصحابة واجهوا اضطهادات، يعني يقول عليه الصلاة والسلام: ما لي ولبلال شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. بلال، يعني الصحابة أخذهم المشركون، ألبسوهم أدراع الحديد وصهروهم في الشمس، إلا بلال هانت عليه نفسه في الله وهان على قومه، فأخذوه فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة، إهانة له وهو يقول أحد أحد. لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، هل تغير الصحابة بعد وفاته؟ صحابته، دع عنك المؤلف قلوبهم أو الذين دخلوا في الإسلام من العرب، كان يقولون: نشوف، يعني إذا غلب قريشا تبعناه وإذا غلبته قريش تبعناهم. هؤلاء اللي مع من غلب حصلت فيهم ردة عظيمة، لكن الصحابة، الصحابة، الصحابة المهاجرون والأنصار ثبتوا على الدين، بل مع خطورة الوضع، يعني إيش من بقي؟ أهل المدينة ومكة والطائف، بقية العرب شبه ارتدوا إلا من عصم الله. كان في وفد كان في بني عبد القيس رجالات كرام، كان باقي، ولكن أكثرهم ما رسخت أقدامهم في الدين هؤلاء العرب؟ أما المهاجرون والأنصار صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أخضعوا العرب مرة أخرى للدين رغم أنه أكثر العرب ارتدت. وليس سهلا أن يفاجأ الصحابة أنه أكثر العرب ارتدوا فيدخلون في مشوار جهاد مرة ثانية بعد المشوار الأول. والمشوار الأول كان يسيرا، المشوار الأول مشوار الصحابة الأول يعني في بدر وأحد والخندق والحديبية وفتح مكة وحنين وغزوة تبوك والمريسي، الغزوات هذه التي جرى فيها إخضاع جزيرة العرب للإسلام، كما قال عليه الصلاة والسلام: تفتحون جزيرة العرب، تغزون جزيرة العرب فيفتحها الله، ثم تغزون الروم، تغزون فارس، وآخرها قال تغزون الدجال فيفتحه الله. لكن أول شيء قال تغزون جزيرة العرب فيفتحه الله، فتحت. مات النبي عليه الصلاة والسلام، ارتدوا. مشوار جهاد آخر ليس سهلا، ليس سهلا ما فعله الصحابة في حروب الردة، حتى مات أكثر حفاظ القرآن. لما فتحت الدنيا ماذا حصل؟ خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قبل الخلافة، قبل أن يتبوأ منصب الخلافة ويكون خليفة المسلمين، كان يحلب للحي أغنامهم. لما بويع بالخلافة قالت جارية من الحي: الآن لا يحلب لنا. سمع أبو بكر الصديق بهذا، قال: بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا. شوف هنا الكلمة، هنا الكلمة يا إخوان التي نريد أن نقف عندها، أن نقف عندها اليوم في عصر وسائل التواصل، في عصر التجارات، في عصر الأموال، في عصر التبرج والسفور وفتنة النساء والعلاقات بين الجنسين التي غيرت كثيرا من الشباب والكبار. هذه الكلمة ما هي؟ قال أبو بكر الصديق: وإني لأرجو أن لا يغيرني الله، أن لا يغيرني الله، وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه، يعني من الخلافة، بلى لأحلبنها لكم وإني لأرجو أن لا يغيرني ما دخلت فيه. فكان يحلب لهم، فربما قال للجارية البنت الصغيرة من الحي: يا جارية، أتحبين أن أرغي لك أو أصرح؟ يعني أجعل اللبن برغوة ولا بدون رغوة؟ عاد هذا شيء يعرفه أهل الغنم. أرغي أو أصرح؟ أرغي أو أصرح؟ فربما قالت أرغي وربما قالت صرح، فأي ذلك قالته فعل. هو الخليفة يتبع تعليمات هذه البنت الصغيرة، ها برغوة ولا بدون رغوة، ويحلب. هذا خليفة المسلمين، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير البرية أوفاها وأعدلها بعد النبي وأولاها بما حمل، الثاني اثنين المحمود مشهده، وأول الناس منهم صدق الرسل، عاش حميدا لأمر الله متبعا بأمر صاحبه الماضي ومن تقلا. ما تغير، ما بدل. عمر بن الخطاب رضي الله عنه الوزير الثاني لما تولى الخلافة وصار في رأس الدولة الإسلامية وفي قمة الهرم، وفتحت على يديه بلاد فارس والروم ومصر والعراق الشام، وكسر كسرى وقصر قيصر، كسر كسرى وقصر قيصر، بقي على حاله بلا حرس ولا حجاب. كان يقول: إني أنزلت نفسي من مال الله بمنزلة والي اليتيم، إن احتجت أخذت منه. أنا الآن متفرغ لإدارة المسلمين، شؤون المسلمين، ما عندي وقت أتاجر وأكسب عيشا من عمل آخر، فماذا أفعل؟ أخذ من بيت المال مثل والي اليتيم، إن احتجت أخذت، وإذا ما احتجت عففت كففت. قال: إن احتجت أخذت منه، فإذا أيسرت رددته، وإن استغنيت استعففت. ما أخذ شيء. شوف ما قال يعني أنا أخذ راتب، قال: لا، أنا إذا احتجت أخذت، وإذا الله فتح علي من شيء رجعت اللي أخذته، رجعت اللي أخذته، وإذا استغنيت استعففت، يعني ما أخذت أصلا. هذا الرجل هل تغير؟ يعني مثلا كان عنده تمر فقط فصار عنده بوفيهات؟ أبدا. يأكل الزيت عام الرمادة ولا يطعم السمن، فنقر بطنه، قال: تقرقر، إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس. قالت حفصة يوما: يا أمير المؤمنين، لو لبست ثوبا هو ألين من ثوبك، وأكلت طعاما هو أطيب من طعامك، فقد وسع الله عز وجل من الرزق وأكثر من الخير، شو الفتوحات هذه جابت؟ قال: إني سأخاصمك إلى نفسي، أما تذكرين ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلقى من شدة العيش؟ فما زال يذكرها حتى أبكاها، لأن حفصة بنته هي زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت تعرف جيدا كيف كان الحال. فقال لها: إن قلت لك ذاك، إني والله لئن استطعت لأشاركنهما بمثل عيشهما الشديد، لعلي أدرك معهما عيشهما الرخي، يعني في الجنة. هذا في الزهد لأحمد. وفي رواية: إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، وإني إن سلكت غير طريقهما سلك بي غير طريقهما، سلك بي غير طريقهما، وإني والله لأشاركنهما في مثل عيشهما، لعلي أن أدرك معهما عيشهما الرخي. السنة الكبرى للنسائي. لما توجه عمر إلى الشام لمصلحة فتح البيت المقدس، كان على ناقة، أتوا على مخاضة، فنزل عنها وخلع خفيه فوضعهما على عاتقه، وأخذ بزمام ناقته فخاض بها المخاضة. فقال أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أنت تفعل هذا؟ تخلع خفيك وتضعهما على عاتقك وتأخذ بزمام ناقتك وتخوض بها المخاضة؟ ما يسرني أن أهل البلد استشرفوك، لو الآن الكفار الآن نظروا إليك وانت بهذه الحالة، والله ما يسرنا هذا. قال عمر: أوه، لم يقل ذا غيرك أبا عبيدة، جعلته نكالا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، لو غيرك قالها لأدبته، أنت يشفع لك أنك أمين هذه الأمة. إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله. رواه الحاكم الصحاح والألباني. وفي رواية عن طارق بن شهاب: لما قدم عمر الشام أتته الجنود وعليه إزار وخفان وعمامة، هذا القائد العام لكل الجنود الآن، فإذا بهم يرون قائدهم العام جاي كيف شكله، وهو آخذ برأس بعيره يخوض الماء. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، تلقاك الجنود وبطارقة الشام وأنت على هذا الحال؟ قال عمر: إن قوم أعزنا الله بالإسلام فلن نلتمس العزة بغيره. رواه ابن أبي شيبة. ما تغير عمر، بل ازداد عمر عطاء، حتى كان يعس بالليل يحرس رعيته، هم نيام مرتاحون وهو في مشقة السهر عليهم، ما هو داخل المدينة حتى يخرج. يخرج يمكن في أحد انقطعت به السبل، أحد والقصة مشهورة، لما أبصر ذات ليلة نارا بعيدة فقال لمولاه: يا أسلم، اسم مولاه أسلم، إني لا أرى هاهنا ركبا قصر بهم الليل والبرد، انطلق بنا. فإذا بامرأة معها صبيان صغار وقدر منصوبة على نار، وصبيانها يتضاغون يصيحون من الجوع. فسألهم عمر عن حالهم، قالت: قصر بنا الليل والبرد. فسألها: ما حال هؤلاء الصبية يتباغون؟ قالت: الجوع. قال: فأي شيء في هذه القدر؟ قالت: ما أسكتهم به حتى يناموا. والله بيننا وبين عمر. فقال: أي رحمك الله، وما يدري عمر بكم، أنتم براء وهو أمير المدينة، وما يدري عمر بكم، هو لا تعرفه. قالت: يتولى أمرنا ثم يغفل عنا. فأقبل عمر على مولاه، قال: انطلق انطلق. فأتيا دار الدقيق، فأخرج عمر كيس دقيق وكبة شحم وقال: احمله علي. قال: أنا أحمله عنك. قال: أنت تحمل عني وزري يوم القيامة. فحمله عليه، فانطلق عمر يهرول ومعه الغلام، حتى وصل عند الخيمة فألقى ذلك عندها، وأخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها: ذري علي وأنا أحرك لك. هذا لتنقية الدقيق أولا، وجعل ينفخ تحت القدر أحماها ثم أنزلها، فقال: أعطيني شيئا ليفرغ فيه الدقيق. فأفرغها، ثم جعل يقول لها لما نضج: أطعميهم وأنا أسطح لهم، يعني حتى يبرد. فلم يزل حتى شبعوا، وترك عندها زيادة. وقام عمر وقام معه مولاه، فجعلت المرأة تقول: جزاك الله خيرا، كنت أولى بهذا الأمر من أمير المؤمنين، أنت والله أحق أنك تصير خليفة من عمر. فقال: قولي خيرا إذا جئت أمير المؤمنين وحدثيني هناك إن شاء الله. ثم تنحى ناحية عنها ثم استقبلها، فربض مربضا من بعيد، ما غادر المكان حتى رأى الصبية ناموا وهدأوا. ليه؟ يعني شبعوا ولعبوا وتعبوا وناموا. قال: يا أسلم، إن الجوع أسهرهم وأبكاهم، فأحببت أن لا أنصرف حتى أرى ما رأيت. فضائل الصحابة للإمام أحمد. فمن يباري أبا حفص وسيرته، ومن يحاول الفاروق تشبيهه، ومن رآه أمام القدر منبطحا والنار تأخذ منه وهو يذكيها، وقد تخلل في أثناء لحيته منها الدخان وغاب فوه في فيها، رأى هناك أمير المؤمنين على حال تروع لعمر الله رأيها، يستقبل النار خوف النار في غده، والعين من خشية سالت مآقيها. عثمان بن عفان. قال الحسن البصري: رأيت عثمان بن عفان يقيل في المسجد وهو يومئذ خليفة، ويقوم أثر الحصى في جنبه، ويقال هذا أمير المؤمنين، هذا أمير المؤمنين. وفي رواية: رأيت عثمان نائما في المسجد في ملحفة ليس حوله أحد وهو أمير المؤمنين. وقال شرحبيل بن مسلم: كان عثمان يطعم الناس طعام الإمارة ويدخل بيته فيأكل الخل والزيت. الزهد للإمام أحمد. ورأى بعضهم عثمان بن عفان على بغلة وخلفه عليها غلامه وهو خليفة. علي بن أبي طالب اشترى تمرا بدرهم فحمله في ملحفة، قالوا: نحمل عنك يا أمير المؤمنين. قال: لا، أبو العيال أحق أن يحمل. أبو هريرة الذي كان يخر على وجهه من الجوع بعد ما فتح الله ما فتح، جاءه ثوب كتان فحضره الزكام فمسح به، ثم قال: بخن بخن، أبو هريرة يتمخط في الكتان، أبو هريرة يتمخط في الكتان، لقد رأيتني وإني لأخر فيما بين منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حجرة عائشة مغشيا علي من الجوع، فيجيء الجائي فيضع رجله على عنقي ويرى أني مجنون، وما بي من جنون، ما بي إلا الجوع. رواه البخاري. يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا. هو أمير، هو أمير حدث، ما قال أنا فلان ابن فلان ابن جد، لا، ما نسي أيام زمان، ما نسي أيام زمان. نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لابنة غزوان بطعام بطني وعقبة رجلي، أحدو بهم إذا ركبوا وأحتطب إذا نزلوا، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وجعل أبا هريرة إماما. وتدور الأيام، يتزوج بنت غزوان التي كان أجيرا لها ويصبح أميرا. قال ثعلب بن أبي مالك القرظي: أقبل أبو هريرة في السوق يحمل حزمة حطب وهو يومئذ أمير، فقال: أوسع الطريق للأمير، أوسع الطريق للأمير. يداعبهم يعني، ولا يرضى أن أحد يحمل، هو اللي يحمل حطبه. ما اغتر بمنصبه ولا نسي أيام الفقر، بل حدث بها وهو فيما آل إليه أمره. بعث إليه مروان بمئة دينار ذهب فرقها كلها. ثاني يوم أرسل إليه قال: إني غلطت ولم أردك بها، إنما أردت غيرك. قال: قد أخرجتها، فإذا خرج عطائي فخذها منه. وكان مروان يريد اختباره. عمار بن ياسر ما كان مضطهدا في مكة، ما كان معذبا، ما قتل أبواه تحت التعذيب، لكن دارت الأيام وصار عمار أميرا. قال أبو الهذيل: رأيت عمار بن ياسر اشترى قتا علف الدواب بدرهم وحمله على ظهره وهو أمير الكوفة. أمير الكوفة يمشي في الطريق يحمل أغراضه على ظهره. كعب بن مالك لما جاءه رسالة من ملك غسان ما فتنته، وإنما تيمم التنور فأحرقها فيه. فضال بن عبيد صار أميرا على الغزو والبحر بمصر. قدم إليه رجل قال: أما إني لم آتك زائرا، ولكني سمعت أنا وأنت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجوت أن يكون عندك منه علم. قال: ما هو؟ قال: كذا وكذا. ثم قال: فما لي أراك شعثا وأنت أمير الأرض. يعني ما أنا شايف أنك تتزين متزين وأنت أمير المنطقة هذه كلها. فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهانا عن كثير من الإرفاه، يعني ينهانا عن الاستكثار من الزينة والإغراق فيها. شوف الآن بعضهم والله يا أخوان في الإحرام، في الإحرام ها، في الإحرام يقول نبغى الكريمات وين مدري وهذا المطريات والمعطرة، ما هم صابرين، والإحرام كله اللي يحرمونه كم يعني ساعات، يعني يوم أيام يوم يومين كم. قال فما لي أراك لا أرى عليك حذاء؟ قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نحتفي أحيانا. رواه أبو داود وهو حديث صحيح. سلمان الفارسي كان أميرا على المدائن، عطاؤه 5000، يخطب الناس في عباءة يفترش نصفها ويلبس نصفها، إذا خرج عطاؤه تصدق به ويأكل من سفيف يديه. عبد الرحمن بن عوف من أغنياء الصحابة، لما أتي بطعامه وكان صائما وضع الطعام وهو صائم، فجأة يتذكر مصعب بن عمير، قال قتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كفن في بردة، إن غطي رأسه بدت رجلاه، وإن غطي رجلاه بدا رأسه، وقتل حمزة وهو خير مني، ثم بسط لنا من الدنيا ما بسط، أو قال أعطينا من الدنيا ما أعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتنا عجلت لنا، ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام. رواه البخاري. يا ترى صاحب المنصب هل يتذكر يوم كان طالبا؟ مكافأة الطالب، إذا وجد مكافأة الطالب. صاحب المال الكثير يتذكر يوم أن كان لا مال له؟ قال علي بن أبي طالب لعبد الرحمن بن عوف لما مات: اذهب يا ابن عوف. شوف هذه شهادة من علي بن أبي طالب لعبد الرحمن بن عوف: اذهب يا ابن عوف، مات، قال اذهب يا ابن عوف، أدركت صفوها وسبقت كدرها. هل كان ثبات الصحابة أو بقاء الصحابة على دينهم وإيمانهم فقط في قضايا الزهد في الدنيا؟ لا، ما هو أهم من ذلك؟ المبدأ، الدين، العقيدة، الإيمان، الأحكام، وما يعرفونه من الحلال والحرام. أبو بكر الصديق أمامه انقلبت الدنيا، ارتدت العرب، وهو يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. وهو أول واحد يعرف أنه ما عنده الآن من كل الجزيرة إلا من بقي من أهل المدينة ومكة والطائف، يعرف، يعني يعرف ما معنى المواجهة، هو الرجل الأول. ومع ذلك يقول: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. هذا يدل على إيش؟ يدل على ثبات على الدين، يدل على ثبات على المبدأ. مو على الواحد إذا أدركه خوف غير وبدل وتنازل وتساهل كما يفعل اليوم كثيرون. ما في إلا مسلسل تنازلات وتساهلات. حبيب بن زيد الأنصاري لما جي به عند الطاغية مسيلم الكذاب قال: تشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: تشهد أني رسول الله؟ قال: لا أسمع. ولم يزل يقطعه قطعة قطعة وهو ثابت، ما غيروا، ما بدلوا. عبد الله بن حذاف يقول له: طاغية الروم، هل لك أن تتنصر وأشركك في ملكي وسلطاني؟ يقول: لو أعطيتني جميع ما تملك وجميع ما ملكته العرب على أن أرجع عن دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. قال: إذن أقتلك. قال: أنت وذاك. فأمر به ليصلب، وأمر الرماة أن يرموا قريبا من يديه ورجليه وهو يأبى. وأنزله وأمامه قدر ماء يغلي ألقى فيه بأسيرين من المسلمين حتى لاحت عظام بياض عظامهما على سطح القدر، ويعرض عليه النصرانية ويأبى. يقول أبو ذر: والله ما كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخذت إلا عنه أو عن كتاب الله عز وجل، والله إني لعلى العهد الذي فرقت عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما غيرت ولا بدلت. اسمعوا يا إخواني، ما غيرت ولا بدلت. الثبات على المبدأ افتقده كثيرون، كانوا على أشياء من الدين لما تقلبت بهم أحوال من الدنيا غيروا، ما كان عندهم حراما بالأمس صار حلالا اليوم، ما كان ممنوعا بالأمس صار مسموحا اليوم. قيل لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري رضي الله عنه: أوصنا. قال: اتقوا الله، إياكم والتلون في الدين، إياكم والتلون في الدين، ما عرفتم اليوم فلا تنكروه غدا، وما أنكرتموه اليوم فلا تعرفوه غدا. الصحابة رضي الله عنهم كانوا أوفياء أيها الإخوة للوعود النبوية والوصايا النبوية والسنن النبوية. عبد الله بن عمر لما سمع حديث: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده، قال: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك إلا وعندي وصيتي. لما قال عليه الصلاة والسلام يقصده: نعم الرجل عبد الله، لو كان يصلي من الليل كان عبد الله بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. لما جاءت فاطمة وعلي يسألان النبي عليه الصلاة والسلام خادما من السبي، قال: ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ ألا أخبرك ما هو خير لك منه؟ تسبحين الله عند منامك 33، وتحمدين الله 33، وتكبرين الله 34، تمام 100. قال علي: فما تركتها بعده. قيل: ولا ليلة صفين، ليالي المعارك تطيش العقول. قال: ولا ليلة صفين. رواه البخاري ومسلم. أبو هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن حتى أموت: صوم 3 أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، ونوم على وتر. في ناس إذا نام استغرق ما يستيقظ قبل الفجر، خير له أن يوتر قبل النوم ولا يقول أقوم ثم أوتر، لأنه في الغالب لا يقوم. أما من عرف من نفسه أنه يقوم فصلاة خير آخر الليل أفضل. أم حبيبة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة من يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة: فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عنبس الراوي عنها يقول: فما تركتهن منذ سمعتهن من أمي حبيبة. قال عمرو بن أوس الراوي عن عنبسة: ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. قال النعمان بن سالم الراوي عن عمرو بن أوس: ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. رواه مسلم. شوف كيف كان العلم للعمل. واحد يسمع حديث يعمل به، مو الآن مثلا يلا احفظوا الأسانيد، احفظوا المتون، احفظ. طيب والعلم والعمل بها؟ قال حكيم بن حزام: سألت النبي عليه الصلاة والسلام فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم سألت فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. اليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أرزأ، يعني لا أسأل أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر يدعو للعطاء، عطاء عطاء من بيت المال نصيبه، فما يقبله. عمر: تعال خذ نصيبك من بيت المال، ما يقبله. قال: أنا عاهدت النبي عليه الصلاة والسلام على شيء ما يمكن أن أغير. أبو سعيد الخدري لما ساق صدقة الفطر كيف تكون، قال: فلم نزل نخرجه، يعني صاعا من طعام. ولما جاء كلام أنه يعني يجزئ كذا يجزئ، قال: أما أنا فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه أبدا ما عشت، مثل ما قال لنا عليه الصلاة والسلام. سلمان الفارسي لما جاءه ضيف قال له: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا عن التكلف لتكلفت لك، لكن أوصانا بأشياء نحن عليها باقون عليها. ابن مسعود يقول: من كان منكم متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا. روى ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن مسعود قال: والذي لا إله غيره ما يضر عبدا يصبح على الإسلام ويمسي عليه، ماذا أصحابه من الدنيا. وقال: أنتم أكثر صياما وأكبر صلاة وأكثر اجتهادا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا خيرا منكم. قالوا: لما يا أبا عبد الرحمن؟ قال: كانوا أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة. قرص أصحابه البرد، البرد قرص أصحاب ابن مسعود، فجعل الرجل يستحي أن يجيء في الثوب الدون أو الكساء الدون، فأصبح ابن مسعود في عباية ثم أصبح فيها، ثم أصبح في اليوم الثالث فيها، ما غيرها. هذا اللي عنده، هذا ما لديه. كان عمر رضي الله عنه إذا استعمل رجلا كتب في عهده: أن اسمعوا له وأطيعوا ما عدل فيكم. فلما استعمل حذيفة كتب في عهده: اسمعوا له وأطيعوا وأعطوه ما سألكم. فقدم حذيفة لما رجع بحمار وبيده رغيف وعرق سادلا رجليه من جانب، يعني من جانب واحد من الدابة. قال هريم: رأيت سلمان الفارسي على حمار عري وعليه قميص سنبلاني قصير ضيق الأسفل، وكان رجلا طويل الساقين كثير الشعر، وقد ارتفع القميص حتى بلغ قريبا من ركبتيه، ورأيت الصبيان يحضرون خلفه، فقلت: ألا تنحون عن الأمير؟ قال: دعهم، فإنما الخير والشر فيما بعد اليوم. حفصة وبن مطيع وعبد الله بن عمر كلموا عمر بن الخطاب أن يغير عيشه، أبى. يقول جندب بن عبد الله: أتيت المدينة ابتغاء العلم، فلما دخلت مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا الناس حلقا يتحدثون، فجعلت أمضي الحلق حتى انتهيت إلى حلقة فيها رجل شاب في ثوبين، ثوبين يعني مثل إزار ورداء، مثل الإحرام، مثل الإحرام. فجلست إليه كأنما قدم من سفر، فحدث ما قضي له ثم قام، فقلت: من هذا؟ قالوا: سيد المسلمين أبي بن كعب. فاتبعت حتى منزله، فإذا هو رث المنزل، رث الهيئة، رجل زاهد منقطع يشبه أمره بعضه بعضا. كان عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده، عبد الرحمن بن عوف لا يعرف من بين عبيده. أبو بكر لما صار على فراش الموت قال انظروا ما زاد في مالي منذ دخلت في الخلافة. أنا لما دخلت أول ما استلمت الخلافة كان مالي كذا، والآن على الموت انظروا أي شيء زاد على مالي بعد ما دخلت في الخلافة فابعثوا بي إلى الخليفة من بعدي. قالت عائشة فلما مات نظرنا فإذا عبد نوبي يحمل صبيانه وناضح كان يسقي عليه. طلع كل اللي زاد عند أبي بكر، كل اللي زاد عنده عن أول ما استلم الخلافة، عبد النوبي كان أبو بكر ينفق على صبيان هذا العبد، وناضح جمل كان يسقي عليه بس. قالت عائشة فبعثنا بهما إلى عمر الخليفة من بعده، فبكى عمر وقال رحمة الله على أبي بكر لقد أتعب من بعده تعبا شديدا. ما غيروا ولا بدلوا، ما غيروا ولا بدلوا. دخل عمر على أبي عبيدة بن الجراح فإذا هو مضطجع على طنفسة، على طنفسة رحله بساط متوسدا للحقيبة، فقال له عمر ألا اتخذت ما اتخذ أصحابك، يعني صار لهم بيوت كبيرة وأثاث. قال يا أمير المؤمنين هذا يبلغني المقيل، مثل ما دخلوا على الصحابي الآخر، ما دخل البيت ما في عفش، قال أين أثاثك؟ قال نحن نرسل به إلى لنا بيت، لنا بيت مستقبلي نرسل إليه. قالوا طيب حط شوي في هذا البيت. قال صاحب الدار لا يدعنا فيها، صاحب البيت لا يدعنا، راحلين لا يتركنا في الدنيا، لابد من الموت. ولما جاء عمر الشام ودخل على أبي عبيدة وتلقاه أين أخي من أبو عبيدة؟ قالوا الآن يأتيك. فلما أتاه نزل فاعتنق، ثم دخل عليه بيته فلم يرى في بيته إلا سيفه وترسه ورحلة. سلمان لما مرض عاده سعد فرآه يبكي، قال له سعد ما يبكيك يا أخي؟ أليس صاحبت الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أليس أليس؟ قال ما أبكي واحدة من اثنتين، ما أبكي حبا للدنيا ولا كراهية الآخرة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم عهد إلي عهدا فما أراني إلا قد تعديت. قالوا ما عهد إليك؟ قال عهد إلي أنه يكفي أحدكم مثل زاد الراكب، ولا أراني إلا قد تعديت. كم ترك سلمان لما مات؟ 24 درهم فقط، فقط 24 درهم، هذا كل الذي عنده. عائشة هي صائمة وجاء سائل أعطته كل شيء. قالت بعد ما راح قالت الجارية لو أبقيت شيئا تفطرين عليه، قالت لو ذكرتني لفعلت. قال حسن البصري والله لقد رأيت أخواما ما كانت الدنيا أهون على أحدهم من التراب تحت قدميه، ولقد رأيت أخواما يمسي أحدهم ولا يجد عنده إلا قوتا فيقول لا أجعل هذا كله في بطني، لأجعلن بعضه لله عز وجل، فيتصدق ببعضه وإن كان هو أحوج ممن يتصدق عليه. يا إخواني هذه سيرة أصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هذه سيرتهم، والله ما بدلوا ولا غيروا، بقوا على العهد، بقوا أوفياء لهذا الدين، ما ألهتهم الدنيا، ما غرتهم الدنيا، ما فتنتهم الدنيا، لا الأموال ولا المناصب، نفوسهم طيبة، معادنهم أصيلة. ولذلك والله حق أن يكونوا قدوتنا، حق أن يكونوا قدوتنا، حق والله أن نسير في إثرهم على منوالهم، نقتفي سيرتهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عن الإسلام وأهله خير الجزاء، ونسأله عز وجل أن يحيينا مؤمنين ويتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، لا تخزنا يوم يبعثون، واجعلنا ممن يأتيك بقلب سليم، نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أحسن خاتمتنا وتب علينا يا أرحم الراحمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.